واذكر في الكتاب أي في القرآن الكريم مريم يعني قصة مريم إذ انتبذت اعتزلت بدل من مريم بدل الاستماع لأن الأحيان مشتملة على ما فيها أو بدل الكل لأن المراد بمريم قصتها لأن المراد بمريم قصتها وبالظرف الأمر الواقع فيه وهما واحد أو ظرف لمضاف مقدر وقيل إذ بمعنى أن المصدرية كقولك لا أكرمتك إذ لم تكرمني فتكون بدلا لا محالة من أهلها مكانا شرقية شرقية بيت المقدس أو شرقية دارها ولذلك اتخذت النصارى الشر مشرق قبلة ومكانا ظرف أو مفعول لأن انتبذت متضمن معنى أتى فاتخذت من دونهم حجابا أي سترا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قيل قعدت في مشرقة للاغتسال من الحيض متحجبة بشيء يسترها وكانت تتحول من المسجد إلى بيت خالتها إذا حاضت وتعود إليه إذا طهرت فبينما هي في مغتسلها أتاها جبريل عليه السلام متمثلا بصورة شاب أمرد سوي الخلق بصورة شاب أمرد سوي الخلق لتستأنس بكلامه ولعلها لتهيج شهوتها به فتنحدر نطفتها إلى رحمها قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت إني أعوذ بالرحمن منك من غاية عفافها إن كنت تقيا تتقي الله وتحتفل بالاستعاذة وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله أي فإني عائذة منك أو فتتعظ بتعويذي أو فلا تتعرض لي ويجوز أن يكون للمبالغة أي إن كنت تقيا متورعا فإني أتعوذ منك فكيف إذا لم تكن كذلك قال إنما أنا رسول ربك الذي استعذت به لأهب لك غلاما أي لأكون سببا في هبته بالنفخ في الدرع ويجوز أن يكون حكاية حال لقوله تعالى ويؤيده قراءة أبي عمرو والأكثر عن نافع ويعقوب بالياء زكية طاهرا من الذنوب أو ناميا على الخير أي مرتقيا من سن إلى سن على الخير والصلاح قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم يباشرني رجل بالحلال فإن هذه الكنايات إنما تطلق فيه أي في الحلال أما الزنا فإنما يقال فيه خبث بها وفجر ونحو ذلك ويعضده عطف قوله تعالى ولم أك بغيا أي عليه وهو فعول من البغي قلبت ووه ياء وأدغمت ثم كسرت الغين اتباعا ولذلك لم تلحقه التاء أو فعيل بمعنى فاعل ولم تلحقه التاء لأنه للمبالغة أو للنسب كطالع قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله أي ونفعل ذلك لنجعله آية أو لنبين به قدرتنا ولنجعله قيل عطف على ليهب على طريقة الالتفات آية للناس علامة لهم وبرهانا على كمال قدرتنا ورحمة منا على العباد يهتدون بإرشاده، وكان أمرا مقضيا أي تعلق به قضاء الله في الأزل أو قدر وسطر في اللوح، أو كان أمرا حقيقيا بأن يقضى ويفعل بكونه آية ورحمة. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فحملته بأن نفخ في درعها، فدخلت النفخة في جوفها، وكان مدة حملها 7 أشهر وقيل 6 وقيل 8، ولم يعش مولود وضع لثمانية غير، وقيل 1 ساعة كما حملته نبذته وسنها 13 سنة، وقيل 10 سنين وقد حاضت حيضتين. فانتبذت به فاعتزلت وهو في بطنها كقوله تدوس بنا الجماجم والتريث. والجار والمجرور في موضع الحال، مكانا قصيا بعيدا من أهلها وراء الجبل وقيل أقصى الدار. فأجاءها المخاض، فألجأها المخاض وهو في الأصل منقول من جاء لكنه خص به في الاستعمال كآتى في أعطى، وقرئ المخاض بالكسر وهما مصدر. مخضت المرأة إذا تحرك الولد في بطنها للخروج إلى جذع النخلة لتستتر به وتعتمد عليه عند الولادة، وهو ما بين العرق والغصن، وكانت نخلة يابسة لا رأس لها ولا خضرة، وكان الوقت شتاء، والتعريف إما للجنس أو للعهد إذ لم يكن ثم غيرها، وكانت كالمتعلم عند الناس، ولعله تعالى ألهمها ذلك ليريها من آياته ما يسكن روعتها. وبطعمها الرطب الذي هو خرسة النفساء الموافقة لها. قالت يا ليتني مت قبل هذا، استحياء من الناس ومخافة لومهم. وقرأ أبو عمرو وابن كثير وابن عامر وأبو بكر مت من مات يموت، وكنت نسيا ما من شأنه أن ينسى ولا يطلب، ونظيره الذبح لما يذبح. وقرأ حمزة وحفص بالفتح وهو لغة فيه أو مصدر سمي، وقرئ به بالهمزة وهو الحليب المخلوط بالماء ينسأه أهله لقلته، منسيا منسي الذكر بحيث لا يخطر ببالهم، وقرئ بكسر الميم على الاتباع. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فناداها من تحتها عيسى وقيل جبريل، كان يقبل الولد، وقيل تحتها أسفل من مكانها. وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص وروح من تحتها بالكسر والجر على أن في نادى ضمير أحدهما، وقيل الضمير في تحتها للنخلة. ألا تحزني أي لا تحزني، وبألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا جدولا. هكذا روي مرفوعا، وقيل سيدا من السروي وهو عيسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام. وهزي إليك بجذع النخلة، أميليه إليك، والباء مزيدة للتأكيد أو يفعل الهزة والإمالة به، أو هزي الثمرة بهزه والهز تحريك بجذب ودفع، تساقط عليك أي تتساقط عليك. فأدغمت التاء الثانية في السين وحذفها حمزة وقرأ يعقوب بالياء وحفظ تساقط. من ساقطت بمعنى أسقطت، وقرأ تتساقط وتسقط ويسقط. فالتاء للنخلة والياء للجذع. رطبا جنيا تمييز أو مفعول. روي أنها كانت نخلة يابسة لا رأس لها ولا ثمر، وكان الوقت شتاء فهزتها، فجعل الله تعالى لها رأسا وخوصا ورطبا، وتسليتها بذلك لما فيه من المعجزات الدالة على براءة ساحتها. فإن مثلها لا يتصور لمن يرتكب الفواحش، والمنبه لمن رآها على أن من قدر أن يثمر النخلة اليابسة في الشتاء قدر أن يحبلها من غير فحل، وأنه ليس ببدع من شأنها مع ما فيه من الشراب والطعام. ولذلك رتب عليه الأمرين فقال: فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نعود إلى ما بدأنا به مع خطاب الله تبارك وتعالى لسيدنا يحيى عليه السلام. قال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. لقد مر معنا أن سيدنا زكريا طلب من الله تبارك وتعالى الولد عندما كان كبيرا في السن، وقد تقارب سنه إلى 100، وأجابه الله سبحانه وتعالى وتعجب من ذلك أي من سنه، ولم يتعجب من قدرة الله تبارك وتعالى، فإن قدرة الله تبارك وتعالى إنما إذا أراد الله سبحانه وتعالى أمرا إنما يقول له كن فيكون. وأعطاه الله سبحانه وتعالى آية من الآيات عندما قال مخاطبا ربه تبارك وتعالى، قال: رب اجعل لي آية. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. إذن ربنا عز وجل أعطاه الولد، وأعطاه الولد الذي سماه الله عز وجل تسمية لم تكن لأحد سابق عليه. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. إن الله عز وجل يخاطب سيدنا يحيى ذلك الولد الذي كان آية من آيات الله تبارك وتعالى، طالبا منه أن يستمر ومع هذه السلسلة النبوية المكرمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن خذ الكتاب، خذ التوراة، إذن أمر بالحلال والحرام، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وليكن ذلك منك بقوة بجد وباستظهار وتوفيق من الله تبارك وتعالى. واعلم أن الله سبحانه وتعالى أعطاك شيئا خاصا، ف فإن الله عز وجل يرسل الأنبياء على رأس الأربعين، وأنت اليوم إنما أخذت النبوة والحكمة وفهم التوراة، وأعطاك الله العقل في صباك وجعلك نبيا من أنبيائه، وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. كان ذلك رحمة من الله تبارك وتعالى عليه، كان ذلك تعطفا على قلب أبويه، كان ذلك أمرا زائدا على ما أراده سيدنا زكريا عليه السلام. قال ربنا وزكاة، وعندما نقول الزكاة هي الشيء الذي نطهر به أموالنا وأفعالنا، والزكاة هنا حنانا من لدنا، وزكاة معنى ذلك طهارة من كل ذنب. إذن هذه الطهارة التي أدت إلى صدقة الله تبارك وتعالى على أبويه، ومكنه الله عز وجل أن يتصدق بالإحسان والعلم على الناس، وقد وصفه الله عز وجل أنه كان تقيا، معنى ذلك كان مطيعا. والتقوى أن تخاف من الجليل، وأن تعمل بالتنزيل، وأن تستعد ليوم الرحيل. فلذلك كان تقيا، كان متجنبا للمعاصي، كان آمرا بالمعروف، كان ناهيا عن المنكر، كان بارا بوالديه، لم يكن يتصف بصفة الجبروت ولا العقوق ولا العصيان. قال تعالى وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ثم أعطاه الله عز وجل شيئا آخر، فأعطاه الله الثناء، وهذا الأمر الذي نتخذه بيننا بدعاء الله تبارك وتعالى عندما يلقى أحدنا الآخر فيقول السلام عليكم. وهذه السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم للقاء المسلمين أو المسلمين مع بعضهم البعض، فينزل الله عليهم من الرحمات التي تتوزع، والأكثر إنما يكون للبادئ منهما. وسلام عليه، السلام هنا إنما جاء من الله عز وجل يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. فالسلام عليه هنا الحفظ من الله سبحانه وتعالى عليه في يوم ولادته، فلا يستطيع الشيطان أن ينال منه أي نخس كما يناله من أحد من بني آدم. وسلام عليه أيضا متى؟ في يوم موته، فإنه عند ذلك نسأل الله عز وجل أن يجيرنا من عذاب القبر. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، كذلك سلام عليه من أهوال يوم القيامة. وهذه الأمور وإن كانت لنبي من الأنبياء فقد سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الولد الذي يأتي طلب الله منا أن نطعم الزوجة التي تحمل فيه طعاما حلالا، وأن نختار هذه الزوجة وأن نحسن إليها. فإذا ما جاء الولد أذننا في الأذن اليمنى وأقمنا في اليسرى، وذلك من أجل أن يبتعد الشيطان، فإن الشيطان إذا ما سمع الأذان هرب وسمع له صوت كصوت الضراط عندما يهرب خوفا من سماع نداء الله تبارك وتعالى، من سماع الأذان. وكذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لنا أن الإنسان يموت على ما عاش عليه، فلنكثر من الأعمال الصالحة لنموت على طاعة لله عز وجل. وهل كل واحد منا لا يحب إلا أن يموت وهو قارئ أو ساجد أو معلم أو متعلم أو فاعل للخير أو ناهٍ عن المنكر إلى غير ذلك؟ فهذا مما يرتفع الإنسان به عند الله عز وجل. وكذلك يوم يبعث حيا فقد عد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. إذن هذه قصة مختصرة عن سيدنا يحيى عليه السلام بما آتاه الله تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا، وبما ذكره في كتاب الله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ الكلام ينتقل إلى السيدة مريم عليها السلام. قال تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. واذكر في الكتاب، كما ذكرت أمر يحيى وأمر زكريا، اذكر أيضا يا محمد يا رسول الله يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، اذكر في القرآن الكريم وبلغ قومك قصة السيدة مريم. هذه السيدة التي اعتزلت من أهلها مكانا شرقيا، وذلك من أجل عبادة الله تبارك وتعالى، وأخذت هذا المكان من شرق بيت المقدس، ومن هنا أخذ النصارى من هذه الجهة التي اتخذتها السيدة مريم قبلة لهم، فهم يتوجهون إلى جهة المشرق. ربنا عز وجل وصفها قال: فاتخذت من دونهم حجابا، أخذت مكانا مستورا ساترا لها، إنما تريد بذلك عبادة الله تبارك وتعالى. ومعنى مريم خادمة الرب، وقد كانت قد نذرت عندما كانت في رحم أمها من أجل بيت المقدس، وكانت العادة أن النذر إنما يكون فقط من أجل الذكور لا من أجل الإناث، ولكن كما جاء في كتاب الله عز وجل: إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. نعم، وكفلها زكريا. إذن كانت خادمة لبيت الله عز وجل، وكانت منذورة لهذا الأمر، وكانت إنما تقعد في ذلك المكان المسجد الذي كانت تتعبد الله سبحانه وتعالى فيه. فإذا جاءت حيضتها تركت المسجد وذهبت إلى بيت خالتها، وكان سيدنا زكريا عليه السلام متزوجا بخالتها، ولما اختلف أحبار بيت المقدس عن كفالتها ذكر الله قصة، هذه القصة كانت حكرا على بني إسرائيل في أمرهم: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فكفلها زكريا، وكان سيدنا زكريا يرعاها رعاية حسنة، فإذا طهرت وانتهت من حيضتها عادت إلى المسجد، وبينما هي في مغتسلها أتاها سيدنا جبريل عليه السلام بصورة شاب أمرد، والأمرد الذي لا شعر في وجهه، سوي الخلق أي ليس فيه أي عيب من العيوب أو أي شيء يظهر الرعب منه. من أجل أن تستأنس بكلامه، ومن أجل أيضا من جماله لعلها تهيج شهوتها، عند ذلك فتنحدر نطفتها فيكون ما أراده الله سبحانه وتعالى وهيأ أسبابه. ما إن رأت هذا الشاب السوي الأمرد، حتى كانت من تربيتها أن تقول قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. من غاية عفافها ومن غاية نبلها أنها تعوذت بالرحمن، ولذلك إن كنت تقيا فابتعد عني، إن كنت تقيا وتحتفل وتتعظ بالاستعاذة عند ذلك فإني عائذة منك من الله. إذا كنت تقيا فلا تتعرض لي، إن كنت تقيا متورعا فإني أتعوذ منك، فكيف إذا لم تكن كذلك؟ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فأجابها سيدنا جبريل على هذه الصورة التي كان فيها في صورة الشاب الأمرد الحسن، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، لست أنا بالبشر، وإنما أنا رسول من الله تبارك وتعالى، ربك الذي تتعوذين به مني هو ربي الذي أرسلني إليك. والرسالة محواها وفحواها لأهب لك غلاما، لأكون سببا من أسباب ذلك، فقد علق الله عز وجل هذه الدنيا على الأسباب والمسببات. فإذا كان النساء يلدن من أم وأب، فإن والبشر كلهم يلدون من أم وأب، فإن الله الذي جعل آدم من غير أب ولا أم سيجعل منك ولدا من أم بدون أب، ولكن إنما يكون ذلك عن طريق النفخ في الدرع. فنفخة من سيدنا جبريل في درعها بأمر من الله تبارك وتعالى، لأهب لك غلاما زكيا، أهب لك غلاما، بشرها بالذكاء، وأمرا آخر قال زكية، ومعنى زكية طاهرا من الذنوب والمعاصي، ناميا على الخير، مترقيا من سن إلى سن، مترقي في درجات الخير وفي درجات الصلاح. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، من أين؟ تعجبت من خلاف العادة، أنى يكون لي غلام لم يباشرني رجل، طبعا يعني عن طريق عقد بالزواج. نعم، والمس والمباشرة والعقد والنكاح إنما يطلق هذه الأشياء على المسألة الحلال، أما إذا كانت يعني على غير ذلك لا سمح الله، كانت العلاقة فيقال فيها خبث وفجر، نعم، وزنا إلى غير ذلك. فهي أخذت في الطريق الذي تعرف فيه نفسها، فقالت ولم يمسسني بشر، أي لم يكن هنالك طريق بالحلال، فلم يعقد علي من قبل رجل ما، ولم أكو بغية، أي أيضا أنا لا أنسب إلى البغي على الإطلاق، فأنا امرأة طاهرة ربيت في بيت طاهر منذورة إلى بيت المقدس. نعم، فكيف تقول ذلك؟ والذي والتي تحمل اليوم في المجتمع إنما يطلق عليها أمثال ذلك. قال مجيبا سيدنا جبريل، قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. قال كذلك، الأمر كما تسمعين والأمر كما ستجدين، وإن ذلك الأمر سيكون آية من آيات الله، ستظهر قدرة الله عز وجل في هذا الأمر، والله عز وجل قادر على أن يهبك الغلام من غير رجل، وقادر على أن يوجد الولد من غير أب وأم كما جعل في سيدنا آدم عليه السلام، وقادر نعم على أن يجد يوجد الناس جميعا من أب ومن أم. وكذلك قد يجتمع الناس فيجعل الله سبحانه وتعالى منهم يعني ويجعل من يشاء عقيما. هكذا سنة الله عز وجل في خلقه. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس. هذه الآية العلامة البرهان على كمال قدرة الله تبارك وتعالى ورحمة منا، فإن الله عز وجل يرحم الأمة التي يرسل فيها الرسول ويؤيده بالمعجزات وينزل عليه الكتاب ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ورحمة منا أي على عبادنا يهتدون بإرشاد الله عز وجل، وكان أمرا مقضيا تعلق به قضاء الله عز وجل في الأجل، قدره الله سبحانه وتعالى، وجدنا ذلك في اللوح المحفوظ، سطره الله عز وجل، كان أمرا حقيقيا لا بد أن يكون ولا بد أن يفعل ليكون عيسى عليه السلام آية ورحمة. قال تعالى فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فحملته أخذوا من هذا الأمر أي نفخ سيدنا جبريل فحمله، وكانت مدة الحمل على خلاف ما بين الناس، فإن الفاء إنما تحمل للتعقيب، وإذا أخذناها على المباشرة فيكون الحمل في لحظة أو في ساعة، وإذا أخذناها على الأمر الحقيقي كما يقال تزوج زيد فولد له فيكون الميلاد بعد 9 أشهر. وقد قيل في ذلك الأمر أنها حملته في 7 أشهر أو حملته في 6 أشهر، وقيل في 8 أشهر، وعادة المولود الذي يولد في 8 غالبا لا يعيش، نعم، وقيل ساعة من الزمان كما حملته نبذته، نعم، وكان سنها صغيرا لم تتجاوز 13 من عمرها، حتى قيل أصغر من ذلك يعني بعد حيضتين من حيضها، فحاضت الحيضة الأولى والحيضة الثانية، وعند اغتسالها من الحيضة الثانية جاءها سيدنا جبريل عليه السلام. قال تعالى فانتبذت به مكانا قصيا، عندما وجدت أن هذا الحمل صار في بطنها وأخذ يظهر عليها أثر الحمل أخذت تعتزل الناس. قال مكانا قصيا بعيدا عن الأهل، ذهبت وراء الجبل، ذهبت في أقصى الدار، المهم أنها استحيت فلم ترد أن يراها أحد. قال تعالى فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فأجاءها المخاض، المخاض الحركات التي تكون قبيل الولادة من الطلق وغيره، أجاءها المخاض، جاءها ذلك الأمر الذي يحدث لكل امرأة من النساء عند الولادة ولكن لا يوجد معها أحد، لذلك تحرك هذا الولد في بطنها، أخذ الطلق يأتيها شيئا فشيئا، ولكن الله عز وجل قال لها عندما بين ذلك في كتابه فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، وجذع النخلة معنى ذلك قطعة من النخلة كانت موجودة يابسة وهي ما بين العرق وما بين الغصن، وقد رأينا كيف أن الجذع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تركه وأخذ المنبر، فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة يسمعون له صوتا كصوت الناقة العشارة، فخاطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت رجعت إليك وخطبت وأنا مستند إليك، وإن شئت أن تكون معي في الجنة، فاختار أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفر له تحت منبره الشريف ودفن ذلك الجذع تحت منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جذع في عهد رسول الله يتكنى، وهذا الجذع المقطوع إذ بالأوراق تخرج منه، وتستر هذه الصبية التي احتملت بذلك الولد فتستتر عليه، فهذا الجذع اليابس تخضر عروقه. النخلة من عادتها إذا قطع رأسها فإنها تموت، هذه مقطوعة الرأس مع ذلك نبت من جديد. وأكثر من ذلك فالوقت شتاء، وفي الشتاء النخلة ليس فيها شيء، فربنا عز وجل جعل فيها خضرة وأنبت رأسها، وبعد ذلك خرج الرطب منها. فهذه آيات من الآيات الكريمات التي أعطاها الله عز وجل للسيدة مريم من أجل أن يسكن روعتها. كل شيء على خلاف التقادير التي يقدرها الإنسان، فهذه تقادير الله عز وجل. المرأة النفساء تحتاج إلى خرس الولادة، طعام الولادة يسمى خرس، ولذلك جعل الله لها الرطب. وقد جرب الناس الرطب للمرأة الحامل فوجدوه نافعا جدا تيمنا بهذه الآية الكريمة. ومع هذا كله قال تعالى: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هذه المرأة وإن عرفت أن ذلك معجزة من الله عز وجل، لكن الناس لا يتركونها على حالها، إنها تستحي من الناس، تخاف منهم أن يتكلموا وتخاف عليهم، فإنهم إذا تكلموا بشيء فإنما يغلطون فيه ويصيبهم عذاب من الله تبارك وتعالى. تمنت هذه السيدة الكريمة أن تكون نسيا منسيا، وكنت نسيا منسيا، كنت نسيا نسيا قراءات، نعم، يعني كنت شيئا من شأنه أن ينسى، نعم، حتى إن الناس الذين ينسؤون اللبن بالحليب لقلته معنى ذلك يضيع ذلك الحليب في الماء لكثرته، وهي تريد أن لا تستمع إلى شيء ولا أن يذكرها أحد بشيء. فناداها من تحتها، وفي القراءة من تحتها، إذن ناداها من؟ ناداها جبريل؟ ناداها سيدنا عيسى ولدها الذي ولدت به؟ نعم، جبريل كان يقبل ذلك الولد، نعم. وربنا سبحانه وتعالى جعل لها أيضا شيئا من الماء، كل ذلك إنما كان تحت تلك النخلة، فناداها من تحتها. إذن ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، لا تحزني أيتها المباركة. ناداها وطلب منها ألا تدخل في الحزن، فقد جعل الله تبارك وتعالى تحتك جدولا، هذا الجدول إنما يكون من الماء، نعم. ولقد جعل أيضا تحتك هذا الولد الذي نزل منك وهو ولد مبارك، وطلب الله منها بعد ذلك أن تتحقق هذه المعجزة الكريمة. وطال هذا يدلنا كما يعلم كما يقول العلماء أن كل مسألة تحتاج إلى جد، تحتاج إلى عمل. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كم فعل، تقرأ الكثير الكثير كم فعل في يوم بدر، ثم أخذ يلتجئ إلى الله عز وجل. إذن لابد من عمل، لابد من تهيئ لهذا الأمر. إذا كنت تريدين أن تأكلي وأن تتقوي على طاعة الله عز وجل وأن تري معجزات الله تبارك وتعالى، فأنا أطلب منك شيئا واحدا، ما هو؟ هذا الجزء الذي كنت تستندين إليه وتقفين عليه، نحتاج الآن إلى تقوية، نعم. والله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، ما عليك إلا أن تهزي هذا الجزع ذات اليمين وذات الشمال، هز أو لم يهز، عليك أن تضعي اليد عليه. وهذا ماذا يحدث؟ هزي إليك بجذع النخلة، والنخلة لو وضعت يدك عليها فإنها لا تهتز يمينا وشمالا، خاصة من امرأة ضعيفة حديثة الولادة. قال تعالى تساقط عليك رطبا جنيا، تساقط أو تتساقط أو يسقط، كل ذلك قراءات. هذا الرطب فهو حالة من الحالات التي جعلها الله سبحانه وتعالى قبل حالة الكمال، فإنها سهلة في طعمها، لذيذة في مذاقها، طرية في الفم، لها حلاوة شديدة نافعة، خاصة إذا كان ذلك الوقت في الشتاء ومن نخلة لا رأس لها ولا ثمر لها، فكيف أينع ذلك الثمر وكيف صار لها رأسان وصار لها خوصان ورطبان، وكيف سل الله عز وجل هذه السيدة العظيمة بتلك المعجزات التي تدل على براءتها وبراءة ساحتها من الفواحش. فإن مثل هذه المعجزات لا تأتي لمن ترتكب الفواحش، وإنما تأتي لمن قدر الله عليها ذلك الأمر. فإن الله عز وجل القادر على أن يجعل هذا الولد في بطن هذه المرأة من غير رجل، هو القادر على أن يجعل هذه النخلة اليابسة التي بدون رأس تحمل التمر والطعام. ثم جاء الخطاب للسيدة مريم، فكلي، بعد الهز تتساقط، لكن بعد السقوط ماذا تفعل؟ فكلي واشربي وقري عينا. إن شاء الله نتابع هذه القصة فيما يأتي من الأيام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.